إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تهذيب روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في فصل المخصصات أدلة التخصيص، ووقفنا عند قول المصنف وقال بعض الشافعية لا يخصص عموم السنة بالكتاب، اكتبوا قبلها مسألة، وقوله لا يخصص عموم صحيح الخطأ الطباعي، السنة العامة لا يخصصها القرآن. طيب لماذا؟ يقولون أنه إذا خصصت إذا خصص الكتاب السنة نعم صار الكتاب مبين للسنة، وهي وجاء أن السنة هي التي تبين الكتاب، لكن يمكن أن يجاب ويقال لا، طبعا هو الاستدلال أن بهذه الطريقة إذا بين الكتاب أو خصص الكتاب عموم السنة معناه أن الكتاب يبين مبين للسنة، والمبين تابع للمبين، وبالتالي ما يمكن يكون القرآن تابع للسنة، وهذا فيه نظر لأنه ليس المبين تابع، وما في مانع أن السنة تبين القرآن والقرآن يبين السنة، ما في مانع. طيب تقرأ يا شيخ. قال رحمه الله وخرجه ابن حامد رواية لنا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب مسألة وقال مسألة جديدة الآن، وهي وقال الطائفة من المتكلمين لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد. أي الآن بخبر الواحد، هل خبر الواحد يخصص القرآن؟ القرآن متواتر، فإذا جاء القرآن عاما وجاء خبر الآحاد مخصصا للعموم فهل يقبل ولا لا؟ الآن يقول القول الأول أنه لا يخصص. طيب وقال عيسى بن أبان يخص العام المخصوص دون غيره. نعم، كيف العام المخصوص؟ يقول إذا كان نص من القرآن دخله التخصيص، معناه دخله التخصيص بنص آخر مثلا إما متواتر أو قرآن، فيصبح عموم هذا النص فيه ضعف لأنه دخله التخصيص، ففي هذه الحالة يمكن لخبر الآحاد أن يخصص هذا النص الذي سبق أن خصص بمخصص، هذا معنى قول عيسى بن أبان. طيب إذن قوله يخص العام المخصوص من الكتاب بخبر الواحد، ضيفوا هذا. طيب قال وحكاه القاضي عن أبي حنيفة لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنون. طيب لأن الكتاب مقطوع به، مقطوع به كيف؟ ثبوتا، والخبر مظنون يعني ثبوتا، الكلام في الثبوت، أما في الدلالة فالقرآن فيه ما هو دلالته أو ما دلالته قطعية وما دلالته ظنية، وخبر الواحد فيه ما دلالته قطعية وما دلالته ظنية، أما من حيث الثبوت فالقرآن قطعي الثبوت والخبر الآحاد ظني الثبوت والخبر المتواتر قطعي الثبوت. طيب وقال بعض الواقفية بالتوقف، هذا القول الثالث. طيب لاحظوا معنا هذه المسألة الحقيقة ما هي مفصولة، يعني ليست مسألة جديدة، هي تفريع على ما سبق. أصل المسألة عندنا أن النص الخاص يخص به اللفظ العام، ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا، هذا القول الذي سبق، هذا القول الأول. طيب ال الأقوال الثانية هذه، الأقوال الثانية معانا يا مشايخ، هذه أقوال أخرى. الآن صار عندنا كم قول في هذه المسألة؟ 4 أقوال. القول الأول الذي ذكرنا أنه كل أن التخصيص وارد ولا فرق. القول الثاني أنه عموم الكتاب لا يخص بخبر الواحد. القول الثالث يخص العام المخصوص. الرابع التوقف. تفضل. قال: ولنا على تقديم الخاص، يعني تخصيص العام بلا فرق بين كتاب وسنة متقدم ومتأخر، لنا أدلة. الدليل الأول، معلش اكتبوا عند قوله أن الصحابة، اكتبوا عنوان جانبي إجماع الصحابة، مثلا نكتب ألف إجماع الصحابة. تفضل. أن الصحابة ذهبوا إليه فخصوا قوله تعالى، ذهبوا إليه يعني للتخصيص وإلى تقديم الخاص على العام، فخصوا. تفضل. فخصوا قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. لماذا؟ لأنه لما قال أحل لكم ما وراء ذلكم، فين لفظ العموم؟ أين لفظ العموم؟ ها، يبغى له تفكير. ما وراء ذلك، كل غير المذكورات في الآية تباح. إذن سيدخل في ما وراء، في عموم ما وراء ذلكم، المرأة وعمتها. فجاء النص وأخرج المرأة وعمتها. طيب، تخصيص آخر. وعموم آية، يعني وخصوا عموم، أيوة، آية الميراث، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. نعم، هذا التخصيص الأول. قاتل لن يرث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا سيشمل ولد القاتل وغير القاتل، وسيشمل ولد أولاد الأنبياء، ولد النبي وغير ولد النبي. يقول: لكن هذا استثني بقوله لا يرث القاتل. وأيضا: وإن معشر الأنبياء لا نورث، وغير ذلك. واضح يا مشايخ؟ إذن أول شيء إجماع الصحابة. باء، الدليل الثاني على القول الأول، ولأن الاستقراء. اكتبوا العنوان باء الاستقراء. كيف الاستقراء؟ تفضل. أيوة. قال: ولأن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة، بل هي الأكثر. أيوة. احتمال النسخ كالنادر البعيد. طيب، قف. كيف يعني؟ يقول: بالاستقراء وجدنا أن إرادة الخاص باللفظ العام غالبة، أن العام يدخله التخصيص ويراد باللفظ العام يعني بعض أفراده، يقول هي الأكثر. طيب، إيش الاحتمال الثاني إذا لم نقل بالتخصيص؟ ممكن نقول بالنسخ. يقول: لا، النسخ بعيد نادر. طبعا إيش سنقول أيضا؟ ممكن نقول الراوي أخطأ أو كذب أو كذب، كذلك احتمال كذب الراوي أو خطأ الراوي بعيد. ومسألة احتمال كذب الراوي ذكرها الموفق في الروضة. إذن الدليل الثاني على تقديم الخاص أن إرادة الخاص باللفظ العام، بمعنى أن تخصيص اللفظ العام بالخاص هذا كثير غالب. الآن سيرد على الأقوال المخالفة. تفضل. فأما قول من قال بالتعارض والوقف، هذا القول الرابع لعدم الدليل، طبعا يقولوا لا نتوقف لعدم وجود دليل، فهو مطالبة بالدليل وقد ذكر. خلاص. طيب، سيرد أيضا: وكون السنة تبين القرآن لا تمنع أن يبين القرآن السنة. هذا يرد على أصحاب الذين قالوا لتبين للناس ما نزل إليهم، يقول لا يمنع. طيب، الرد أيضا: وقوله الكتاب مقطوع به. طيب، قلنا من الذي قال الكتاب مقطوع به؟ أصحاب القول الثاني والثالث، لما قالوا الكتاب مقطوع به والخبر مظنون، فكيف نخصص عموم القطع بالظن؟ هذا المقصود. طيب، قلنا دخول المخصوص في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع به. طيب، واضح هذا. ولا يحتاج شرح. يقول الكتاب مقطوع به، الكتاب مقطوع به، مقطوع بماذا؟ بثبوته. هو يقول الآن أما الدلالة فليس مقطوع بها، فدخول المخصوص الذي خرجته السنة ودخول المخصوص يقصد من الكتاب في العموم في اللفظ العام الذي في الكتاب وكونه مراد، هذا ليس بمقطوع بل مضمون. يعني كأنه يقول نعم هو القرآن مقطوع به ثبوتا لكن ليس بمقطوع بدلالته. ولذلك اللفظ العام في القرآن ليس مقطوعا بأنه يشمل الصور التي خصصتها السنة. يقول دخول الصور المخصوصة في العموم ما هو مقطوع به. طيب انتقل إلى الدليل الخامس. قال الخامس المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب. طيب فإن الفحوى قاطع كالنص. المقصود بالفحوى اكتب عندها مفهوم الموافقة. طيب ودليل الخطاب حجة كالنص. المقصود بدليل الخطاب مفهوم المخالفة. نعم. طيب فيخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة. قف. في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة هذا عام، إذن في كل 40. طيب لو كانت سائمة نعم، طيب لو كانت معلوفة نعم. قال لا، هذا العموم خص بمفهوم قوله، لاحظوا اللي خصوا المفهوم، في سائمة الغنم الزكاة. إيش مفهوم هذا النص؟ ليس زكاة في غير السائمة، لا زكاة في المعلوفة. هذا المفهوم خصص النص، فهمتوا؟ طيب قال في سائمة الغنم الزكاة في إخراج المعلوفة، الصورة واضحة. طيب السادس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بمباشرة عائشة مؤتزرة. نعم، لا تقربوهن حتى يطهرن، هذا خص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما باشر عائشة، وإلا لو لم يرد هذا لقلنا لا يجوز الاقتراب من المرأة. وبالمناسبة مفهوم لما قال المفهوم ودليل الخطاب المقصود من نص آخر، يعني ليش نقول هذا مخصص منفصل؟ لأنه ما نريد أنه مفهوم النص نفسه العام أو لا، مفهوم من مكان ثاني. طيب السابع تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته على خلاف موجب العموم وسكوته عليه، فإن سكوته على الشيء يدل على جوازه، يعني الإقرار. لو جاء الأمر عام ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على مخالفة الأمر العام في صورة من الصور، قلنا إذن هذا الإقرار خصص العموم. الثامن قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم. طيب إذن قول الصحابي على خلاف، فمن رآه حجة وقدمه على القياس خص به العموم. طيب فإن القياس يخص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى. نعم، القياس يخص به العموم، فقول الصحابي أولى من القياس. المعنى أنه لو جاء النص عام ثم ورد أن الصحابي خالف هذا النص العام في صورة من الصور، قلنا بتخصيص النص العام بهذا الذي فعله الصحابي وخالف الصور. التاسع قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان، يعني فيه وجهان في جوازه، لكن الكلام كيف صورة هذا قياس نص خاص. طيب خذوا المثال، الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع، أحل الله البيع، فين العموم هنا؟ في البيع، البيع، فمعنى أن الله أباح كل بيع. طيب جاء النص الخاص وحرم بيع البر بالبر إلا متماثلا، إذن هذا خص، واضح يا جماعة؟ نعم. خص كلمة العموم التي في البيع، ولهذا لو لم يأتي هذا النص الخاص لقلنا يجوز بيع البر بالبر متفاضلا ومتماثلا وكل شيء، ما عندنا مشكلة، لكن لا، هذا النص دخله التخصيص فخرج بيع الربوي بجنسه إلا متماثلا متقابضا. واضح هذا؟ نبغى الآن، احنا ما ندور على النص الخاص، هذا هو اسم النص الخاص، نريد قياس النص الخاص. كيف؟ جئنا وقسنا على البر، لأن البر خرج بنص خاص. طيب ما الذي يقاس على النص الخاص؟ الأرز، لأنه قلنا البر خرج بالنص الخاص فلا يجوز بيعه إلا بشروط. لماذا؟ علة ذلك قلنا الكيل، إذن الكيل سيوجد في الرز، فنقول أيضا الأرز لا يجوز بيعه بمثله إلا متماثلا متقابضا. فهمت علي؟ إذن لما أقول أحل الله البيع، هذا نص عام، أخرجنا منه، أو أقول هل يدخل فيه بيع الأرز بالأرز ولا ما يدخل في النص؟ ستقولون لا ما يدخل، ما أحل، لا يعني هل يجوز، هل يدخل في النص بيع الأرز بالأرز غير متماثل من غير تماثل؟ ستقولون لا ما يجوز. طيب الله يقول أحل الله البيع، قلت لا، هذه صورة مخصصة، كيف خصصت؟ بنص خاص، ما في نص في الرز، بقياس النص الخاص. فهمت المسألة؟ إذن فهو مخصص لعموم الآية بالقياس على نص آخر. واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب ما حكم التخصيص بقياس نص خاص؟ قال فيه وجهان. الأول، بالمناسبة وجهان، يعني إيش وجهان؟ الوجه هو القول المنسوب لأصحاب أحمد، ليس أحمد، الكلام المنسوب لأحمد الرواية، فيقال فيه روايتان يعني لأحمد، لكن إذا كان ليس لأحمد فيه قول وإنما هو قول لأصحابه علماء المذهب المجتهدين في المذهب، أقوالهم تسمى أوجه، ففيه وجهان. وطبعا المجتهدين، الأئمة المجتهدون في المذهب، يجتهدون بحسب الراجح دليلا، وهم على أصول أحمد. طيب تفضل، ما هي الأقوال؟ قال أحدهما يخص به العموم، هذا الأول، إيه؟ وهو قول أبي بكر والقاضي وقول الشافعي. أبو بكر غلام الخلال، والقاضي أبي يعلى، وقول الشافعي، إيه؟ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. طيب والآخر؟ لا يخص به العموم. طيب هو قول من؟ وهو قول أبي إسحاق بن شاقلة وجماعة من الفقهاء لحديث معاذ. ما هو حديث معاذ؟ قال بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، ما جاب قياس النص الخاص، هذا المقصود. طيب إيش كمان من الأدلة؟ ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة. فهمت المعنى؟ يقول النص، الظن الذي نفهمه من النص أقوى من الظن الذي نستفيده من القياس، المعاني المستنبطة يعني القياس. فيقول النص أحل الله البيع، الظن هنا فين؟ أنه يشمل كل بيع حتى الأرز، هذا أقوى من ظننا أن الأرز يخرج بالقياس. طيب ما دليل الآن؟ هذه كلها أدلة القول الثاني أنه لا يخص بقياس نص خاص. تفضل. ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل. واضح هذا؟ لأن العموم جاء في اللفظ وهذا أصل، والقياس فرع، فكيف تقدمون الفرع على الأصل؟ طيب بقي قول ثالث في هذه المسألة، وقال قوم يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه لقوته. القياس الجلي يقدم، يعني سيفرقون، يقولون نعم يمكن أن نقيس، لكن إذا كان القياس جليا نخص به نقيس عليه ونخص، يعني نعمل هذا القياس الجلي ونخص به. أما الخفي لا، قال لقوته يعني الجلي وضعف الخفي. تفضل. فإن دلالة قوله لا تبيع البر بالبر متفاضلا على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى وأحل الله البيع على جواز بيعه متفاضلا. إيش فهمت من هذا؟ يقول دلالة قوله لا تبيع البر بالبر متفاضلا، يقصد بالنص، دلالة النص على تحريم بيع الأرز بالقياس على البر، طبعا تحريم بيع الأرز إذا قسناه على البر، أظهر من دلالة قوله وأحل الله البيع على جواز بيعه اللي هو الأرز بالأرز متفاضلا، على جواز بيعه اكتب الأرز. إذن الكلام إنه يقول إذا كان القياس جليا مثل هذا المثال اللي قلنا فيمكن، وقوله لا تبيع البر بالبر يدل على هذا النص، يعني القياس عليه أقوى من أن نمنع، أظهر من دلالة قوله وأحل الله البيع على جواز بيعه متفاضلا. طيب قال نختم هذا ولا كيف؟ باقي قول رابع ترى، اقرأ. وفسر قوم الجلي بقياس العلة والخفية بقياس الشبه. طيب اختلفوا هم في بيان الجلي والخفي. بعدين وفسر الآخرون الجلي بما يظهر فيه المعنى كنهي القاضي عن الحكم وهو غضبان. هذا يقول واضح معناه، نهى القاضي أن يقضي القاضي وهو غضبان، واضح لأن هذا يشوش الذهن. طيب بقي القول الرابع وقال نرجع لا نأتي عليه بعد الفاصل، وصلى الله وسلم. هل أزعجك ضيق المعيشة وغلاء الأسعار؟ إذا كنت تريد زيادة دخلك فهناك أسباب لزيادة الرزق، منها تقوى الله وترك المحرمات. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها التوكل على الله تعالى، ففي الحديث لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبسط الرزق يشمل توسيعه وكثرته والبركة فيه. ومن أسباب زيادة الرزق الاستغفار، قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها الصدقة، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومنها الدعاء، قال تعالى واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الدعاء المأثور اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ومن أسباب زيادة الرزق شكر الله تعالى على نعمه، قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. ومنها السعي في الأرض والأخذ بالأسباب، قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومنها التبكير في السعي، فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، كنا وقفنا عند القول الرابع في مسألة قياس نص خاص. تفضل. وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره لضعفه بالتخصيص. نعم، يجوز ذلك يعني التخصيص بالقياس في العام المخصوص، يعني العام الذي دخله الخصوص لأنه أضعف، دون غيره يعني دون العام الذي لا يدخله، لم يدخله التخصيص، فهذا لا يخصص بالقياس. قال: لضعفه بالتخصيص، لضعف العام الذي دخله التخصيص أو دخل يعني دخله الخصوص بهذا التخصيص. وحكاه القاضي، وحكاه القاضي عن أبي حنيفة. طيب، الآن سيذكر دليل القول الأول وهو جواز التخصيص بالقياس. قال: ووجه الأول أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له. نعم. والقياس غير محتمل. نعم، غير محتمل. ليش؟ يقول يعني القياس غير محتمل لمعناه، يعني مثل ما قلنا في أحل الله البيع وبعدين قياس الأرز على البر، يقول لفظ البيع أحل الله البيع صيغة العموم محتملة لأن يرد عليها التخصيص ومعرضة للتخصيص، أما القياس قياس الأرز على البر ما هو محتمل. نعم، غير محتمل للمعنى الذي. طيب، فيقضى به على المحتمل كالمجمل مع المفسر. لما يأتينا مجمل يأتينا نص مفسر فنبين المجمل بالمفسر. الآن سيرد على أدلة المخالفين. قال: وحديث معاذ، حديث معاذ بما تقضي، هم يقولون ما ذكر القياس النص الخاص. طيب، وحديث معاذ الرد عليه كيف؟ الجواب عنه كيف؟ قال: كون هذه الصورة غير مرادة منه غير مقطوع به. لا لا لا، هذا خطأ. غير، احذفوها. كون هذه الصورة مرادة منه غير مقطوع به. فهمت المسألة؟ يقول: وحديث معاذ كون هذه الصورة، أي صورة؟ الصورة التي في اللفظ العام، كون هذه الصورة مرادة غير مقطوع به، أقصد مش اللفظ العام، لا، كون هذه الصورة اللي في التخصيص كونها مرادة غير مقطوع به، يعني كون هذه الصورة اللي هي الأرز مرادة في أحل الله البيع هذا غير مقطوع به، غير مقطوع به. والقياس معانا يا مشايخ؟ والقياس دل على عدم إرادتها. نكرر: قال: كون هذه الصورة مرادة غير مقطوع بها، إنه اللفظ الذي في العام الذي في الآية أنها يراد بها أيضا صورة الأرز هذا غير مقطوع، ما هو مقطوع، كونها مرادة هذا ما هو مقطوع، يحتمل أنها مرادة يحتمل ما هي مرادة، فجاء القياس وأخرجها. ثم قال: ولا نسلم أن الظنون المستفادة من النصوص أقوى على الإطلاق. هذا في الرد على من قال أن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من القياس. يقول: هذا لا نسلمه، لا نسلم على الإطلاق. كيف لا نسلم على الإطلاق؟ يعني أحيانا تكون أقوى وأحيانا لا تكون أقوى بحسب المقام. طيب، سيرد الآن على قول آخر وقولهم لا يترك الأصل بالفرع. فين قالوا لا يترك الأصل بالفرع؟ لما قالوا العموم أصل والقياس فرع، فلا يترك العموم للفرع. طيب الجواب، قلنا هذا القياس فرع نص آخر. هذا القياس فرع نص آخر، والنص يخص تارة بنص آخر، ويخص يعني وتارة يخص بمعقول النص يعني بقياس النص. لما قال وتارة بمعقول النص يعني بقياس بالقياس على النص. إذن الجواب لما يقال لا يترك الأصل العام بالفرع يعني بالقياس فنخصص العام بالقياس، يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن القياس هو فرع لنص آخر، ما هو جاي من مكان ثاني، والنص العام يخص تارة بنص وتارة بقياس النص، هذا هو المقصود بالجواب. طيب انتقل المصنف إلى فصل آخر وهو تعارض العمومين. إذا تعارض عمومان ماذا نفعل؟ شوفوا عندنا الطريقة الأولى أن نجمع، هذا واحد الجمع، فإن تعذر الجمع، الجمع بأن نحمل كل واحد على حالة أو صورة، وسيأتي بيان كيف الجمع، سيذكر المصنف طريقتين للجمع، الجمع ثم النسخ. إذا لم نصل إلى جمع مقبول غير متكلف ولا متعسف نلجأ للنسخ، وهذا النسخ يعرف بالتاريخ وبطرق كثيرة. فإن تعذر النسخ لجأنا إلى الترجيح بين النصين. فإن تعذر الترجيح الذي له أوجه كثيرة سنلجأ إلى التوقف. طيب قال المصنف، قال رحمه الله فصل في تعارض العمومين. إيه؟ إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن يكون لحظة أحد. بالله اكتبوا هذا، قال إذا تعارض عمومان بعدين قال وأمكن الجمع، إذا نكتب ألف الجمع، هذه صورة الجمع. قال وأمكن الجمع بينهما، كيف طريقة الجمع؟ قال بأن يكون أحدهما، هذا واحد، هذه الطريقة الأولى أو الصورة الأولى للجمع، بأن يكون أحدهما أخص من الآخر، قدم الخاص، هذه الصورة الأولى. كيف؟ فيما سقت السماء العشر. أين العموم؟ فيما، إذن كل شيء سقته السماء، كل نبات يطلع من سقي السماء فيه العشر. ثم جاء حديث وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن فيما سقت السماء العشر العموم هذا مخصوص بما وصل خمسة أوسق وزاد، فأخرجنا ما كان أنقص من خمسة أوسق. طيب هذه الصورة الأولى للجمع. الصورة الثانية اثنين، أو يكون أحدهما يمكن تأويله والآخر لا يمكن تأويله، فماذا نفعل؟ وجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد جمعا بين الحديثين إذ هو أولى من التعارض. خلاص، إذن إما أن نخص أحدهما وإما أن نؤول أحدهما. طيب مثل إيش؟ حديث إنما الربا في النسيئة، الربا في النسيئة، إيش نفهم من هذا؟ أنه النسيئة التأخير التأجيل فيه ربا، أما التفاضل ما فيه. طيب عند جاءنا حديث آخر يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يمنع التفاضل، والحديث الأول يقول إنما الربا في النسيئة. طيب فيمكن نؤول حديث إنما الربا في النسيئة على حالة واحدة، أن الربا في النسيئة إذا اختلفت الأجناس مش إذا اتفقت، أما إذا اتفقت فسنعمل حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة. إذن الذهب بالذهب لابد من يحرم فيه يعني النسيئة النساء والتفاضل، ما يجوز، لازم مثلا بمثل ويدا بيد. طيب إذا اختلف الذهب، إذا اختلف الجنس كالذهب بالفضة يجوز التفاضل؟ نعم يجوز التفاضل. ما الذي يحرم؟ يحرم النساء النسيئة التأخير يحرم، يصير حديث إنما الربا في النسيئة محمول على اختلاف الأجناس مع اتحاد علة الربا، طبعا مع اتحاد علة الربا. طيب نكمل. وإن تعذر الجمع بينهما إذن لحظة هنا سنكتب باء ونقول النسخ، لأنه تعذر الجمع سنلجأ للنسخ. إذا تعذر الجمع بينهما، كيف يتعذر الجمع؟ إما لتساويهما ما في وتناقضهما، يعني لو أردنا أن نجمع سيتناقض، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، هذه الخطوة الأولى النسخ. طيب إن أشكل التاريخ، فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما، معناه الترجيح. طيب معناه الترجيح. طيب مثل إيش دليل آخر؟ كان نبحث عن قياس أو براءة أصلية أو دليل آخر. طيب بعد ذلك، وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه آخر، كالنهي عن قتل النساء والصبيان مع قوله من بدل دينه فاقتلوه، فهما سواء فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما. طيب وكذلك أن يطلب الحكم من غيرهما، يعني إذا تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه آخر، يعني كل واحد عام وخاص تعارض، مثل النهي عن قتل النساء والصبيان. طيب عام فين وخاص فين؟ عام في النهي عن القتل في الردة وفي غيرها، نهى عن قتل النساء مرتدة أو غير مرتدة، هذا هو العموم. طيب خاص بماذا؟ بالنساء وبالصبيان. طيب ننظر في النص الثاني، من بدل دينه فاقتلوه، من صيغة عموم، بدل دينه فاقتلوه. طيب هذا عام في النساء وغير النساء، لكنه خاص بالردة، فهمتوا المسألة؟ إذن عندنا النص الأول عام في الردة وغيرها، والثاني خاص في الردة فقط، والأول خاص بالنساء والثاني عام بالنساء وغيرهن، فهمتم؟ فهنا يرجع إلى الترجيح. الجمهور يقولون بقتل المرتد، إلا بقتل المرتد. الحنفية يقولون المرأة لا تقتل بهذا النص. طيب مسألة، وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح. هذه مسألة جديدة، هل يمكن أن يتعارض النصان ويكون دليل الترجيح غير موجود ولا لا يمكن هذا؟ فقال قوم أنه لا يجوز، هذا القول الأول، لا يجوز. لماذا؟ يقول كيف يجوز؟ لأنه سيفضي، لماذا؟ اقرأ. قال لأنه يفضي إلى وقوع الشبهة والتنفير عن الطاعة. طيب القول الثاني تفضل. قلنا بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الأول، ويكون مبينا أو مبينا للعصر الأول، مبين للعصر، يعني ها يعني دليل الترجيح كان موجود في العصر الأول ثم لم ينقل إلينا، هذا اللي يبغي يقوله، وإنما خفي لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، فهمتوا؟ يقول جائز إنه ما يصلنا دليل الترجيح، ويكون عند في الصدر الأول موجود ولطول المدة لم يصلنا، واضح هذا؟ طيب هذا جواب ذكره المصنف. طيب يمكن نجيب بجواب ثاني، قل يمكن أن يكون دليل الترجيح لم نقف نحن عليه ولم نعرفه، هو يبقى اختبار لنا، وإذا لم نقف نحن على دليل الترجيح لن يتعذر الأمر، يعني يمكن أن نلجأ إلى براءة، إلى أصلية، إلى غير ذلك. طيب هم منعوا يعني خلو دليل الترجيح، قالوا لأنه يفضي إلى وقوع الشبهة. قال المصنف: وما ذكروه، يقصد من الشبهة والتنفير عن الطاعة، منتقض بالنسخ وهو واقع، مثل النسخ واقع. طيب ممكن هذا يجيب شبهة للناس أو يؤدي إلى التنفير؟ نقول لا، ليس هذا بصحيح، هذا موجود. طيب ننتقل إلى الفصل الذي يليه، وهو في المخصصات المنفصلة. أنا قلت لكم المخصصات المنفصلة ذكرتها لكم، وقلنا الاستثناء والثاني إيش؟ الاستثناء والشرط. طيب تفضل. الاستثناء والشرط هذه المفصلة، سنبدأ بالاستثناء. تفضل. قال رحمه الله: فصل في الاستثناء. وصيغته إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا وليس ولا يكون. هذه كم عددها؟ 8. إلا وغير وسوى إلى آخر ما ذكر. وطبعا بعضها أفعال مثل ليس ولا يكون، وبعضها أسماء مثل غير وسوى، وبعضها حروف مثل إلا، وبعضها مترددة بين الإسمية وبين الفعلية، وهي عدا وخلا وحاشا. هذه يمكن أن نقدرها فعل، يمكن نقدرها اسم، وسينبني عليها أثر في الإعراب. إلا إذا وقعت مع ما المصدرية، ما عدا، ما خلا، ما حاشا. إذا جاءت مع ما المصدرية كانت أفعال، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. وأم الباب إلا، أم الباب إلا. طيب ما هو تعريف الاستثناء؟ قال المصنف: وحده أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. طيب هو لما قال قول متصل، متصل بماذا؟ بإلا أو أحد أخواتها. طيب تفضل. ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين أحدهما. لاحظوا الآن الفرق بين الاستثناء والتخصيص، الاستثناء والتخصيص. وهنا سؤال: كيف الاستثناء والتخصيص؟ أليس الاستثناء من التخصيص؟ الجواب نعم، لكن المقصود ويفارق الاستثناء التخصيص بغير الاستثناء، بأي تخصيص آخر، بشيئين أحدهما في اتصاله. طيب كيف في اتصاله؟ الاتصال شرط في ماذا؟ اكتبوا في اتصاله، يعني الاستثناء. الاستثناء الاتصال شرط في الاستثناء، وأما التخصيص بغيره لا، ما هو شرط، قد يتصل وقد لا يتصل. والثاني بتطرقه، اكتبوا عندها الاستثناء، الاستثناء يتطرق إلى النص، اكتبوا عندها والظاهر، كقولك 10 إلا 3. إذن في التخصيص اكتبوا وفي التخصيص أو التخصيص للظاهر فقط. إيش الفروق الآن؟ قال أولا الاتصال، الاتصال خاص بالاستثناء بخلاف التخصيص ما يشترط، أو يعني قد يكون كذا وقد يكون كذا. الثاني التطرق إلى النص، الاستثناء يمكن التطرق إلى النص. ما مقصود بالنص؟ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قوله 10، هذا نص ما هو ظاهر، فالاستثناء يدخل على النص ويدخل على الظاهر، أما التخصيص فهو خاص بالظاهر. انتقل الآن إلى الفرق بين الاستثناء والنسخ. قال: ويفارق يعني الاستثناء النسخ أيضا في 3 أشياء، أحدها في اتصاله، النسخ والاستثناء. السؤال في الاتصال، ما هو الذي يتصل، المستثنى ولا النسخ؟ الكلام في المستثنى. إذن في اتصاله أي المستثنى. طيب والنسخ؟ النسخ لا يمكن أن يتصل، النسخ يشترط تراخيه. طيب والثاني إيش؟ منعه من الدخول، منعه المستثنى من الدخول، اكتب عندها في النص الأول بخلاف النسخ. إيش يعني منعه المستثنى؟ اسمعوا، لما أقول جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم، القوم الأولى تشمل زيد؟ نعم تشمل زيد. طيب أنا قلت إلا زيدا، هل معنى أن زيد كان موجودا في النص الأول ثم خرج، ولا لم يدخل أصلا؟ لم يدخل أصلا، هذا الفرق. إذن والثاني منعه المستثنى من الدخول في النص الأول أو في اللفظ الأول، وفي النسخ يدخل المنسوخ في النص الأول ثم يخرج بالناسخ. فهمت؟ يعني بمعنى النسخ لما يأتي الأمر بشيء فإنه يشمل الصور كلها، فإذا جاء النسخ خرجت الصور التي دخلت في اللفظ المنسوخ. طيب الثالث أنه إنما يجوز في البعض. من هو الاستثناء؟ يجوز في البعض. هل يجوز أن أستثني الكل؟ قلنا لا، ما يجوز استثني الكل، إنما يجوز في البعض. الاستثناء يكون للبعض ما يكون للكل. طيب والنسخ؟ النسخ قد يكون للكل وقد يكون للبعض، قد ينسخ بعض الحكم وقد ينسخ كل الحكم، قد ينسخ الحكم كله فيرفع الوجوب وقد يرفع بعضه ويبقى البعض. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل جديد، موضوع جديد، وهو متعلق بالمخصصات المتصلة. وسبق أن ذكرنا أن المخصصات المتصلة خمسة، وقلنا الاستثناء والشرط، وهما اللذان ذكرهم المصنف والموفق قبله، لكن هناك ثلاثة أخرى لم تذكر، وهي الصفة والغاية وبدل البعض من الكل. قال المصنف: فصل في الاستثناء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.